إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء. على هندسة الهواء خالد عيد. رئيس التحرير أشرف البهي. أسعد بكل مستمعينا نور السيد. مواجهات اليوم من إخراج زميلي هاني الهواري. زي ما حضراتكم بتنتظروا المواجهة دي، احنا كمان بننتظرها وبننتظر آراءه الثاقبة ويعني مقالاته الجادة اللي بتضع النقاط فوق الحروف. ويعني الحمد لله انه لقائنا بيجي معاه بعد ما بيكون في احداث، يعني احداث كل اسبوع عندنا احداث جسام. بالأمس وأول أمس كان عرس ديمقراطي انتخابي مصري نيابي، يعني حاجة كانت مشرفة، حاجات كتيرة وموضوعات مهمة برضو خلال الأسبوع. حرص قيادتنا السياسية علينا وعلى صحتنا وتوجيهاتها لمعالي وزيرة الصحة، توجيهات رئيس الوزراء، يعني موضوعات كتيرة جدا. خلونا الأول نرحب بكاتبنا ومحللنا السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. نورنا يا أستاذ أحمد دايما في المواجهة الخاصة بحضرتك. أستاذ أحمد رفعت، حضرتك سمعني؟ زي ما قلت لحضراتكم يعني الموضوعات متعددة، الموضوعات كتيرة، المهم منها طبعا جدا تقييمنا للعملية الانتخابية اللي كانت أمس وأول أمس، وكمان إبرازنا لتصريحات وزيرة الصحة خلال مؤتمر الصحفي أمس. خلونا نرحب بوجود كاتبنا ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك. يعني حياتك سمعت المقدمة في الأول ولا؟ والله شكرا لزيك وشكرا لكرمك، دايما كريمة ودايما دي. ربنا يخلي حضرتك، أنت دايما اللي بتعلمنا كل ده يا أستاذ أحمد. خلينا الأول نبدأ بالعرس الديمقراطي الانتخابي النيابي المصري اللي فرحنا بيه، وإن كان بعض يعني المشاهد اللي كانت بتحاول تتسلل للمواطن المصري بس ما قدرتش يعني خالص، وبرضو ده هنقشه مع حضرتك. لكن يعني خلينا أول موضوع لينا تقييمك للعملية الانتخابية امبارح وأول امبارح، شفت مصر ازاي وشفت اللجان الانتخابية؟ طبعا يعني في القاهرة ليها وضع خاص وبتحرك الدنيا شوية في المحافظات، كلمنا بقى على المشهد ده يا أستاذ أحمد. لا اتفكر أستاذ نورة الأسبوع اللي فات لما قلنا قصة المصريين مع برلمانهم أو مع مجلس نوابهم من سنة 1924 لغاية ما وصلنا للانتخابات بتاعتنا، قلنا صحيح. أن المصريين دفعوا ثمن كبير لغاية ما وصلوا للمرحلة اللي هم فيها. إيه بقى المرحلة اللي هم فيها؟ أنه أنت بقى عند المصريين دلوقتي مصطلحات أصبحت من مخلفات الماضي. خلاص يعني مصطلح زي التسويد اللي جان خلاص في ذمة التاريخ وما عادش موجود، مصطلح زي التزوير في ذمة التاريخ وما عادش موجود، مصطلح زي الورقة الدوارة في ذمة التاريخ وما عادش موجود، مصطلح زي أنه تخش تلاقي تشوف كده للناخبين تبص في جنب اسمك تلاقي اسم حد متوفي خلاص في ذمة التاريخ. ان تخش وتدي صوتك وتطلع تلاقي صوتك مش هو اللي انتخبتيه، وان كان معك قلم بيكتب كلامه وما الحبر بتاعه بيطير بعد ما بتكتبي ما عادش موجود في ذمة التاريخ. ان الانتخابات تروح تدور على اسمك ما تلاقوش ويقول لك غيرناه ومش عارف ايه وبراحتنا زي ما كان بيحصل في بعض الانتخابات، ده في ذمة التاريخ. صحيح. احنا خلاص الناس زي ما حضرتك كده قلتي، ممكن يبقى في ناس حاولت لكن المحاولات كلها اللي ممكن نلاحظها وحتى اللي قالت عليه لجنة الانتخابات كلها ملاحظات فرديه. احنا اللي يعنينا الملاحظات اللي كانت بتتاخد على جهاز الدوله المصريه. صحيح. الدوله نفسها ده ما عادش موجود، ان الناس يبقى عندها ثقه ان اصواتها تحترم، ما فيش يعني في الدنيا. انا يهمني برضو ان حضرتك توجه رساله للملاحظات الفرديه دي يا استاذ احمد. ليه؟ لان في بعض الاماكن يعني والناس البسيطه جدا اللي كانوا متخيلين ان هم ببطاقتهم وبتجميع بطاقتهم وان هم هياخدوا مبالغ ماليه فيرشحوا فلان او يعني المنظر ده ما كانش موجود في مصر بكثره حقيقي الحمد لله، لكن تسلل بعض المواطنين. وطبعا استحالة نائب يعني محترم وعايز يدافع عن حقوق الشعب يعمل كده، واستحالة مواطن واعي بأهمية صوته يعمل كده برضو. بس عايز حضرتك توجه رسالة للنائب اللي فكر يعمل كده، أو قصدي المرشح، أو المواطن البسيط اللي برضو ممكن يكون فكر يعمل كده. هو طبعا المرشح اللي فكر يعمل كده، ما احنا عندنا اسماء كتير الناس شافت قد ايه صرفت وما نجحتش وفشلوا والناس سقطتهم. ما عادش خلاص فكره انه الانفاق الكبير ده ممكن يجيب نتيجه، في ناس ما صرفتش حاجه خالص، ويمكن الناخبين عملوا لهم هم الدعايه. صحيح. وموجودين في الاسماء الناجحين. صحيح. فكره انه المال لكن هو احنا بنتكلم على انه في لسه في ناس بتفكر بهذه الطريقه. ده ممكن يخلص امتى؟ يخلص زي ما قلنا الاسبوع اللي فات بالتراكم. انه في خبرات تتراكم عند الناس، وفي وعي يزيد، وفي ثقافه تتاصل وتبقى مستقره في اذهان المصريين، ان احنا عايزين نختار اللي ممكن يدفع لنا فلوس. ده بيخش جوه البرلمان بيوافق على قوانين ضدنا، بيوافق على قرارات ضد مصلحتنا. فيبقى احنا عندنا الناخب اللي ما يصرفش ويدخل عارف دوره وعارف واجباته وعارف حقوق الناس ويدافع عنها ويقف جنب وطنه، ده عندنا افضل الف مره من حد يصرف فلوس كتير ويخش يبقى او ينجح وينسى الدايره بتاعته وما يقعدش والناس ما تشوفوش 5 سنين لغايه ما تيجي الانتخابات اللي بعدها. ده صحيح. هذا النوع من الناس ابتدت الناس تسقطهم. في استغلال لحاجه الناس، ناس معذوره، ممكن ناس ايه تفضل مستكنه كده على جنب لغايه ما حد يجي يكلمها عشان تروح تدي بصوتها ان هي في حاجه الى مثلا يعني لا حول الله محتاجه الكرتونه مثلا، عندهم ازمه. لكن الغالب انه هذه الظاهره ابتدت تتقلص وتتراجع بنسبه كبيره جدا، ما عادش موجود. يعني شوف لذلك احنا حتى بنتكلم عليها باعتبار استثناءات. لجنه الانتخابات ده حقيقي فعلا هي كانت استثناءات، يعني استثناءات قليله، وقالت ان اللجنه انها لا تؤثر في السيادة العمليه الانتخابيه، يعني لا تحسم نتيجه ولا تاثر في ارقام ولا تأثر في. بس هو يعني دورنا كإعلام وطني جاد ان احنا نوجه ليهم كلمة ونوجه للمواطن كلمة ونقول له ان احنا شفناك ورصدناك. طبعا لغاية ما تختفي تماما، ما احنا نفضل نطارد. ما هو ده دور الإعلام الوطني، انه يرفع معي وعي الناس ويرفع مستوى تفكيرهم ويربطهم بمصالح الوطن ويربط مصالحهم بمستقبل بلدهم ويفضل معاهم كده لغايه المره اللي جايه، بقى يبقى استثناء الاستثناء. المره اللي بعدها ما لهاش خالص. هي ظاهر ثانيه، الناس تروح تكسر الصمت الانتخابي مثلا، يعني فكره التزامهم بالقانون واللوائح الانتخابيه قليل شويه. المره اللي جايه ما نلاقيش الناس تروح تعمل ايه قدام الانتخابات فتشوش على المنافسين. المره اللي جايه ما نلاقيش لغايه ما نوصل للانتخابات المثاليه للناس اللي احنا كلنا بنحلم بيها. طيب. طبعا احنا كنا فين وبقينا فين، لكن احنا عايزين اكتر كمان. ده صحيح. لكن اللي يعنينا، هل الدوله بتتدخل في الانتخابات؟ خلاص ده بقى من مخلفات الماضي. هل الدوله بتحشد بقى بتبعت اتوبيسات للعمال والموظفين وبتطلعهم روح يا جدع عد الفلان او عد الحزب الفلاني زي زمان؟ لا، من مخلفات الماضي. احنا بقى وصلنا لهذا المكسب، وصلنا لهذه المرحلة نمسك فيها، وزي ما بيقولوا كده بالبلدي نكبت فيها ونبني عليها بقى ونراكم، ونتكلم بقى في الاستثناءات اللي حضرتك بتتكلم عنها. طيب. الحاجات البسيطة اللي على الهامش دي اللي أثرت في نتيجة ولا لعبت في أرقام ولا أثرت في أي حاجة، لكن ملاحظات ممكن تشوش المظهر مش عايزينها خالص. إن شاء الله المرة الجاية ما نلاقيها. هنرجع لتقييم حضرتك للعملية الانتخابية، وإذا كنت عايز تضيف أي رسالة للمواطن المصري على موجات البرنامج العام هو دايما بيستمع لحضرتك بعد هذا الفاصل. بجد لما كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك اتارك استاذ ومعلم ومحدش يستقل بيه عزيز الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار متالف تحيه على الحريه المصريين احرار عزيز الشاب المصري اللي فدا بدمه ولا همه نار حقك وزيادة انك تتمادى وتكمل المشوار قول مالك دعان بخير يبقى اللي جاي خير والله عملته من اللي تعلمته من الكبار قول مالك دعان بخير يبقى اللي جاي كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك اتارك استاذ ومعلم ومحدش يستقل بيه عزيز الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار متالف تحيه على الحريه المصريين احرار عزيز الشاب المصري اللي فدا بدمه ولا همه نار حقك وزيادة انك تتمادى وتكمل المشوار كاتبنا الكبير ومحللنا السياسي أستاذ أحمد رفعت ومواجهة جديدة مستمرة مع حضرتك أستاذ أحمد على موجات البرنامج العام نورك والله يا ربنا يخليك حسين الجسمي بيقول الشاب المصري وبيكلمه شفت الشباب امبارح ازاي يا استاذ احمد شفتهم عندهم حق ان هم يبقوا في منتهى الحماس لانه زي ما قلنا اللينك اللي فات او الفقره اللي فاتت او الدقايق اللي فاتت انه بمصدقين اللي بيحصل بمصدقين ان صوتهم بيحترم الدوله اقنعتهم وخلتهم يصدقوا لما حصل لهم ضمانا ان هم يبقوا موجودين الاول زي ما حضرتك عارفه كان الشباب يعني على الهامش المراه بتنزل الانتخابات وبتعافر ولما تحصل لها نسبه سنه 79 تحصل لها نسبه بشكل خاطئ تم الطعن عليها بعدم دستوريه وللاسف اتشالت يعني الغيت النهارده الموضوع معمول مظبوط ابتدينا المرأة تخش المجلس النيابي سنة 57 بكان اثنين سيدات يعني كان اثنين ابتدينا بيهم شوف النهاردة وصلنا بربع المجلس صحيح يعني ربع ال 568 سيدات كانت روي عطية وكانت أمينة شكري سنة 57 بقوا أربعة سنة 60 رجعوا تاني ثلاثة سنة 64 لغاية ما وصلنا 30 امرأة في برلمان 79 وبعد كده الغيت النسبه ابتدت تنزل المراه فردي من غير حصانه ومن غير ضمانه فكانت للاسف ما كناش بنلاقي تمثيل دلوقتي الشباب والمراه الحمد لله وذوي الاحتياجات الخاصه والمصريين في الخارج كلهم ابناء هذا الشعب في ضمانه ان هم يبقوا موجودين لانهم كلهم ابناء الوطن وكلهم بيخدموا الوطن وحضرتك شايفه حتى التحولات المصريين في الخارج عامله ازاي عامله رقم يعني كبير جدا اسطوري لان هم واقفين جنب بلدهم حتى ضد اعلام الشر في الخارج واقفين مصدقين اللي بيحصل في مصر من تنميه ففلوسهم بيقولوا انها تبقى في بلدنا تبقى افضل نخدم اقتصادنا يبقى افضل فكل الفئات دي ممثله عشان كده لما الناس صدقت شفنا بقى الإقبال اللي كان امبارح، الشباب موجودين والمرأة موجودة والشيوخ طبعا اللي هم يعني الخير والبركة اللي بيزينوا كل انتخابات خصوصا من بعد 2014 موجودين. فكان بالعكس دول بيبقى عندهم فرحة وحماس يا أستاذ أحمد، يعني الكبار دول يعني حتى اللي مش قادر ينزل فيهم بيبقى عايز ينزل، ويعني اطلبوا لي حد علشان ينزلني علشان أشارك. يعني احنا دايما بناخد على فكرة الطاقة منهم حتى إن كانوا كبار في السن، فهم كبار في القامة والمقام، لأنه زي ما بقول لحضرتك فعلا هم جربوا بقى الحاجات اللي ممكن تكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت وشايفين فرق كبير وعندهم رغبة، يعني حتى يعني هم مثلا شايفين ان هم يا ربنا يديهم الصحة كلهم وطولة العمر، لكن شايفين ان هم مش هيعيشوا قد اللي عاشوه، فعايزين بأي قدر يساهموا في صناعة مستقبل بلدهم وصناعة مستقبل أولادهم وأحفادهم. كموجودين بهذا الحماس اللي حضرتك بتشوفيه كأنهم يعني بيروحوا يبقوا معينين او مش عارف ايه، يروح عنده قدام لجان يرجعوا الشباب تاني تمام خلص الواجب وشيلوني بقى رجعوني، يعني يعني كانه ادى مهمه تاريخيه بالنسبه له او مهمه مقدسه. يعني حقيقي كان منظر مشرف امبارح الحمد لله، وزي ما قلت لحضرتك الاستثناءات يعني البسيطة جدا اللي يمكن ما تلاحظتش بس احنا رصدناها برضو كويس جدا ان احنا وجهنا لهم كلمة ووجهنا للمرشح اللي كان ممكن يقدر يعمل كده كلمة، وفي الاخر الصندوق هو اللي هيقول كلمته والأصوات الحقيقية هي اللي هتقول فعلا كلمتها في النهاية. طبعا وده أهم يعني إنجاز وصلنا له من بعد 2014، إنه فكرة التلاعب برأي الناس وده جريمة يعني لا تغتفر، وهي فعلا اليوم الحق تبقى جريمة لا تصح بالتقادم، معلش موجودة في مصر والحمد لله. بقى علينا احنا بقى كأفراد كعائلات كمرشحين، ده مش هيجي برضه بقرار، يعني ما تقدريش بكره تطلع قرار ايه تقولي هنمنع المال السياسي انه يبقى موجود، هنمنع الناس انها تخرق الصمت الانتخابي، هنمنع الناس انها تيجي قدام اللجان وتعمل هيصه وتجيب ميكروفونات، لا ده بالتراكم، الثقافه تزيد والوعي يزيد والتعليم يزيد والناس تجرب انه ده غلط والناس تجرب انه ده استثناءات قليله ما يصحش انها تبقى موجوده لغايه ما نلاقيهاش موجوده، ونوصل بقى للرقم اللي يريح ضمايرنا كلنا لما نلاقي 28.6% نسبة الحضور نلاقيها 58 و68 و78 و80 ونبقى مفيش حد بتخلف عن أداء واجبه للانتخاب. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير، البرلمان ده يعني حقيقي الله يكون في عونه قدامه تحديات كبيرة جدا ومسؤوليات ومحددات حددها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، يعني مش بس المواطن اللي مستني النائب اللي جاي ولا الشارع المصري اللي مستنيه ولا القضايا الملحة اللي مستنيها، لا ده سيادة الرئيس نفسه مستنيه والقيادة والحكومة يعني ورئاسة مجلس الوزراء مستنيه ورئاسة المجلس نفسه مستنيه علشان محددات معينة هيقوم بيها. احنا عندنا قضايا كبيرة جدا يا أستاذ أحمد وملفات مفتوحة يمكن من بداية مصر لحظة بلحظة النهاردة كنا عمالين نناقشها، يعني رصد وتراخيص البناء، عايزين قوانين معينة صارمة تصدر من مجلس النواب ليها تحديدا، قضية كبيرة برضو جدا وهي يعني حقول الغاز الطبيعية وتحويل السيارات من بنزين لغاز، ده عايز مراحل معينة وفي النهاية إصدار قانون من مجلس النواب، قضايا ملحة جدا على الشارع المصري في انتظار مجلس النواب. إيه هي القضايا دي وحضرتك يعني شايفها ممكن تكون ازاي معروضة بأوراقها ومناقشتها على مجلس النواب القادم؟ اسمح لنا ان احنا نروح لفاصل ونقرأ موجز الانباء ونرجع لحضرتك علشان نجاوب على الملفات الكبيرة دي اللي مطروحة امام مجلس النواب القادم. هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت، هنا قلبي من جوا ده اللي بيديني القوة في إلا بيكنت. من هنا قررت بعد ما فكر أمشي عالصعب، وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمة كان خوفك منه ملوش لازمة، وأديك عالصعب قدرت، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا بصفهم، وهو رهنوا عليك تخسروا وكسبت. أنا ابن شفت يا زمان ومواقف ملهاش عين، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مصر والمملكة المتحدة تربطهما علاقات استراتيجية طويلة الأمد. رئيس الوزراء يصرح بأنه بعد إتمام إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإنه سيتعين عليها الاستفادة من مواقع مصر كمركز للتجارة وبوابة إلى إفريقيا. وزير الأوقاف يعلن أن مصر قبلة الوطن والوسطية والحضارة والتسامح الديني. وزير الإسكان يواجه بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة. وزيرة البيئة تعلن أن الوزارة وجهازها التنفيذي مستمران في خطتهما لإحكام السيطرة على الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى. وزير الشباب والرياضة يؤكد أن الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي التي ستستضيف بطولة العالم لكرة اليد ستكون مصدر فخر لكل المصريين. وزيرة الثقافة تعلن بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة صنايعية مصر. قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا خلال حملة مداهمات استهدفت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. قوات التحالف تدمر طائرة مسيرة للحوثيين كانت متجهة نحو الأراضي السعودية. مقتل 9 من عناصر حركة طالبان الإرهابية في عملية عسكرية للقوات الأفغانية بأقليم بلخ. والمستشارة الألمانية تتعهد بالعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات العالمية الحالية، ومن بينها جائحة كورونا وظاهرة الاحتباس الحراري. وأخيرا بلجيكا تعلن أن الوضع الصحي لا يزال صعبا للغاية بسبب انتشار فيروس كورونا، رغم الإحصائيات التي تشير إلى الانخفاض الطفيف في عدد الحالات المصابة بالوباء. من القاهرة سيدتي سادتي قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مرة تانية راجعين لمواجهة جميلة ومواجهة جادة مع كاتبنا ومحللنا السياسي الأستاذ أحمد رفعت. بنرحب بحضرتك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ نور. كنت بسأل حضرتك على الملفات الكتيرة والمهمة والتكليفات اللي هيكون مسؤول بيها النائب أمامنا وأمام رئيس الجمهورية وأمام مصر كلها في مجلس النواب القادم. يعني أنا فردت لحضرتك ملفين هما في غاية الأهمية، ملف تصدير الغاز الطبيعي وبداية تشغيل حقول جديدة واكتشاف حقول جديدة ودخول الغاز الطبيعي لكل وحدة سكنية في مصر. ملف تاني هو ملف تراخيص البناء اللي تم توكيله للجامعات المصرية، وده خبر مهم جدا ومفرح جدا ان المهندسين الاستشاريين في الجامعات المصرية هم اللي هيقولوا ان المبنى ده ينفع يترخص ولا لا. ملف التعليم، ملف الصحة، ملف المواطن المصري الانسان، ملفات كتيرة جدا امام النائب اللي ممكن يتخيل ان الحكاية سهلة او بسيطة عليه في المرحلة القادمة. هو طبعا حضرتك لمستي في موضوع مهم مع ادوار منتظرة للبرلمان القادم الخاصة، لأن ده طبعا احتمال كبير جدا هيبقى ليهم دور في إقرار ومناقشة معاهدات مع مع دول تانية وأطراف يعني أطراف أخرى يعني دولية. تمام. ممكن تخص ترسيم حدود تانية، ممكن تخص اتفاقات مع دول على قضايا، ممكن تخش في اتفاقات شراكة استراتيجية ومهمة مع دول تانية. ده كله وارد في الفترة اللي جاية، وكله وارد وبقوة يعني. لكن طبعا التشعات في الداخل احنا محتاجين كتير يعني، من اول الاحوال الشخصية للأسر المصرية ومنتظرها. صحيح، ده ملف اخر يعني. ملف كبير ما ينتظروا مناقشات واقرار قوانين كتير وعلى اكثر من مستوى يعني، مش بس الطلاق والمواريث لا ده حاجات كتيرة جدا. وطبعا منتظر اللي حضرتك قلت عليه، انه احنا عندنا تشريع اتعمل والحمد لله، لكن ما هيتطبق وهيتنفذ، ومحتاج طبعا متابعة اللي هو الخاص بالتأمين الصحي. ان شاء الله نشوفه في توسع في يعني في الدورة اللي جاية دي. على الاقل نبقى انجزنا مثلا 5 سنين جايين، وعد تقريبا سنة، دي نص المدة اللي كان يعني، او اكتر من تلت المدة اللي كان مقرر فيها. متوقع ايه الملف التأمين تحديدا يا استاذ احمد؟ ملف التأمين الصحي ده احنا يعني ناقشناه مع حضرتك كتير، وافردنا له يعني وقت طويل وكبير وفترات كتيره معاك في مواجهه، وهو يستاهل والله. لانه طبعاً. اول مره الاسره المصريه بالكامل وتقريبا في كل الامراض، حتى بعض الامراض اللي مش موجود في التامين في دول كبيره موجوده عندنا التامين بتاعها. ده دخله يعني في التامين عليها صحيا. انه الاسره المصريه وباقل قدر ممكن من الاشتراك، وانه الناس غير قادرين معفين بالكامل، والدوله هتسدد لهم النسب الخاصه بيهم، وانه الاشتراك حسب الدخل، وبالتالي الغني هيدفع اكتر، وده جزء من العدل الاجتماعي. كان محتاج يتوضح للناس اكتر، لانه اللي بياخد 1000 جنيه مش هيدفع قد اللي بياخد 1,000,000 جنيه. تمام. وبالتالي الغني هيشيل الفقير، ودي نقطه كانت في منتهى الذكاء في التشريع ومنتهى الذكاء من الدوله، واحنا اتكلمنا عنها، بس كان نفس الاعلام يتكلم عنها في كل مكان عشان يوضح للناس قد ايه الدوله حريصه على انه اللي يبقى فيه نوع من التكافل وفي نوع من العدل الاجتماعي، وانه اللي بيكسب في البلد دي اكتر حق الدوله عليه او حق الناس انه يدفع اكتر في العلاج. طبعا هو لو يعني لو حد هيدفع 100,000 جنيه في السنه، مش منتظر انه يعني لا قدر الله هيخلص يعني هيتعالج بيهم، لكن هيروح طبعا اغلبهم، ولو تعالج واحد مش هيتعالج الالف الباقيين، سواء مبالغ مماثله. تمام. لكن ده نوع من الضمائن من التكافل الاجتماعي، انه الاغنياء بيشيلوا في المشروع اكتر من غير قادرين. فعايز اقول لحضرتك قانون مزايا كثيره جدا، وطبعا كلنا عارفين النسب اللي في الاشعه، والنسب اللي في العمليات الجراحيه، ونسب الكشف في البيوت لو حد مش قادر وعايز الدكتور يروح له، وكلنا عارفين القطاع الخاص داخل. وبالتالي لو جنب حضرتك يعني لا قدر الله حد مريض وجنبه مستشفى خاصة قادر انه يروح فيها، مش هيستنى المستشفى العامة لما يبقى فيها مكان، لا يروح بالزبط. وبعد كده يحاسب بعدين. ودي مشكلة كبيرة يا استاذ احمد لكل اللي بنعاني منها يعني دلوقتي. بنعاني منها دلوقتي. القانون هيحلها. هيحلها ازاي يعني هينهي على قوائم الانتظار، ولا هيبقى فيه؟ لا حد مريض جنبه مستشفى خاصة ينزل يروح يدخل. خلاص انا تبع التأمين الصحي، الحساب يروح على الاداره. مش هيتقال له انت مين ولا جاي تعمل ايه ولا معاك كام ولا حط لنا مبلغ ولا لازم حاجه تحت تبع التامين الصحي. وهو ممكن يكون مثلا شغال في مؤسسه خاصه ملهاش تامينات قوي، او لا خلاص التامين الصحي ده على كل المصريين، ملوش علاقه بنوع العمل. هو ليه نوع العمل؟ ليه علاقه بالنسبه اللي هتبقى في الاشتراك. يعني انت عامل قطاع خاص ولا عام؟ ده ليه نسبه وده ليه نسبه. انت بتاخد مبلغ الدخل بتاعك قد ايه؟ ده ليه نسبه وده ليه نسبه. لكن في العلاج كل واحد كله يدخل اي مستشفى يتعالج، والحساب يروح للتامين الصحي. هو اللي حاسب من خلال فاتوره او شيك او اي طريقه يبقوا متفقين عليها، لكن مش هنعطل علاج الناس. تشوف قد ايه البعد الانساني. ومش طبعا مش جنبك مستشفى خاصه ممكن تنزلي تروحيها في دقيقه، وهناك مستشفى عام على بعد 20 كيلو مش هتاخدي يعني. فيش احيانا في حالات مش محتاجه انها تتحرك كتير ولا تضيع دقيقه حتى قبل ما توصل. طبعا. فده قانون بيشوف قد ايه في بعد انساني وبعد اخلاقي فعشان كده يستاهل انه كنا نتكلم عليه كتير ويستاهل انه الدورة اللي جاية دي الخمس سنين الناس تبقى مستعجلة انها تختصر الوقت، واللي كان هتعمل في 10 سنين يخلصوه في 5. متوقع يا استاذ احمد ده اول ملف ممكن يكون معروض على مجلس النواب، بما اننا يعني محتاجينه جدا في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وهو من الامراض الفجائية اللي يعني للأسف اللي تعرضنا ليها داخل جمهوريتنا العزيزة، واللي دايما الحكومة المصرية لا تتوانى بجهدها فيه، واللي شفنا امبارح من خلال تصريحات معالي وزيرة الصحة، يعني من كل الاتجاهات احنا محتاجين الملف ده وبسرعة. محتاجينه طبعا، لانه شوف حضرتك المحافظات اللي بتستفيد دلوقتي كل ما تسمعي عن يعني اضافة مهمة قدمت للناس، المحافظات الثانية بتغير وحقها انها تغير، لكن الدولة مش عايزة تروح محافظة ما هيش جاهزة، لان فكرة انه يعني اقول اي كلام يا جدع زي ما كان بتعمل دي بطلت. تمام. فاحنا مش هنقول ان المحافظه دي بتستفيد من التامين الصحي والقانون اللي اتطبق عليها، وانت المستشفيات محتاجه شغل، والاسره محتاجه شغل، والطاقم الطبي محتاج فيه نقص، والاجهزه فيها نقص، والاشعه مش موجوده، والمعامل مش موجوده او محتاجه حاجات كتير، ونقول للناس ان في تامين صحي. الدوله مش عايزه تروح محافظه تطبق فيها القانون الا لما تبقى المحافظه دي امكانياتها جاهزه، البنيه التحتيه والاساسيه الطبيه جاهزه بالكامل. جميل. المستشفيات جاهزة، وتم التعاقد مع المستشفيات الخاصة، وتم التعاقد مع معامل التحاليل، والناس أول ما يبدأ القرار إن المحافظة دي دخلت أو المجموعة المحافظات دي دخلت وبتستفيد بالقانون أو من القانون يبقى كله جاهز. فالناس معذورة أنها مستعجلة، لكن الدولة برضو معذورة أنها مش عايزة تقول أي كلام وخلاص وتسوق الكلام اعلاميا غير ويبقى مش موجود على الارض ولا يعني بحاجة. شايف حضرتك ان الاول نسعى لتمام يعني تظبيط العمليه الصحيه استكمالها استكمال المنظومه، وبعد كده يتنفذ القانون طيب، والا الناس هتصدم وعارفه لو الناس لغايه النهارده يا استاذه نوره يقول لك ما بيصرفوا لنا القانون ايه وبتاع ايه ده بيصرفوا لنا دواء غير المكتوب. ايوه فندم، انت لان انت لسه في المنظومه القديمه لسه في على قديمه، والقانون اللي كان موجود طيب. ده ملوش علاقه بالقانون الجديد. القانون الجديد هنا للناس نقله مختلفه تماما. بما اننا اتكلمنا على الملف الصحي انا بس هناخد فاصل ونرجع مع حضرتك وتقول لي شفت ازاي يعني تحذيرات معالي وزيره الصحه بالامس، وشفت ازاي اهتمام الحكومه بينا احنا بصحتنا وتحذيرها للعقوبات علشان صحتنا احنا، وفي نقاط محددة هقولها لحضرتك اللي هي أشارت ليها دكتورة هالة زايد بالأمس. مصر بجد اللي ما شفهاش يبقى حياته لسه ما عشهاش، مصر الحارة كان العبارة قضيت سلم طول الليل، مصر الشكل كانت عايشة شاي على رايق تفوق مصر اللي بجد اللي دايما بتخلي بالها من كل مواطنيها، مصر اللي بجد اللي كل قيادتها يعني حاطين عينهم دلوقتي على صحة المواطن المصري. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا ومحللنا السياسي وآخر لينك معانا وفترتنا المفتوحة مواجهة، حضرتك معايا. تحت أمرك فندم، مع حضرتك. بالأمس كلنا يعني انتبهنا لتصريحات دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وهي بتأكد خلال المؤتمر الصحفي ان احنا مستعدين جدا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا لا قدر الله. بتأكد ان بعض محافظات معينة هي الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، بتأكد ان يعني هيتقرر فرض عقوبة يعني غلق 3 أيام على المنشآت اللي مش ملتزمة بالإجراءات الاحترازية. أكدت حقيقي على يعني حاجات كتيرة، ومنها إن في توفير لكل الأدوية في المستشفيات وتدريب الأطباء والقوى البشرية في كل التخصصات. اللي جوه المنزل بتحذرهم جدا ان لازم يكون في تهوية في المنازل، واللي بيخرجوا برضو للعمل المفتوح هم بيكونوا اقل عرضة، لان اللي جوه المنزل مش بيبقى يعني متعرض للشمس والتهوية، علشان كده خايفة عليهم وبتأكد على حاجات كتيرة خاصة بيهم. شفت حضرتك المؤتمر الصحفي ازاي امبارح، وشفت يعني استعداد وزارة الصحة لا قدر الله لو في موجة تانية من فيروس كورونا؟ وبس عشان بس الناس تعرف المخاطر اللي بيتعرض بها العالم، مش احنا بس، لكن عشان الدكتورة وزارة الصحة عندها يعني مثلا هي صدورة ممكن يبقى امبارح تقال عندنا 42 إصابة. احنا عرفنا ان في 240 اصابة، لكن وزارة الصحة هي عندها درجة اعلى شوية من المعلومات، ممكن يبقى عندها ال 240 اصابة دول من 2001 مثلا اتعمل لهم فحوصات ولسه النتائج ال2000 ما ظهروش، لكن عليهم اعراض شبيهة. فاقصد ايه؟ اقصد انه المسؤول بيبقى عنده معلومات متقدمة عن المواطن العادي. احنا بتوصلنا الاخبار بعد ما خلاص، بعد ما في شكلها النهائي، تمام. لكن على الارض وزارة الصحة شايفة اكتر وعارفة المستشفى دي عندها كم بلاغ انه في اشتباه، والمستشفى اللي هناك دي عندها كم بلاغ، وبالتالي فرص ان يبقى الاصابات تزيد الفترة اللي جاية اكتر، هي عندها المعلومة اكتر مننا. وعشان كده بيبقى وطبعا هي الدكتورة وزارة الصحة بتبلغ مجلس الوزراء وبتبلغ سيادة رئيس الوزراء، اللي بدوره طبعا بيبقى بالضرورة السيد رئيس الجمهورية عنده المعلومات، وبالتالي حرص الدولة لأنها شايفة أكتر مننا بيبقى أكبر من أي حد وأكبر من أي مستوى. جميل. لأنهم كمان لو إحنا خرجنا برا مصر، يعني السعودية رجعت الإصابات الشقيقة، رجعت في المملكة العربية الشقيقة رجعت الإصابات تزيد وعدت 400 تاني، تمام. بعد ما كان في تراجع زي ما حصل عندنا ووصلنا 111 و100 يعني وصلنا الرقم 100 ده، وهما برضو نفس الكلام حصل عندهم تراجع ابتدوا يزيد دلوقتي. الأردن اللي كانت يعني عمل اللي كان بيضرب بيها المثل بدينا نشوف ارقام فوق ال 2300 2281 2415. فرنسا يعني اللي هي يعني اللي كانت كلنا عارفين فرنسا يقول لك راح يتعالج، كانوا دولتين يعني بريطانيا وفي لندن وباريس، يقول لك امبارح مسجله الايام اللي فاتت 60,000 اصابه في اليوم، 60,000 يعني نص الاصابات اللي اتعملت عندنا من ساعه ما عرفنا كورونا. الولايات المتحده في اليوم قد اللي احنا اكتر من اللي احنا عرفناه كله من ساعه عرفنا كورونا، وصلوا عدوا 130,000 اصابه، تمام. فالعالم في خطر فعلا. احنا بقى هنستنى لما الخطر زي المره اللي فاتت يتنقل، وحضرتك فاكره لما كنا زي ما قلنا الاسبوع اللي فات كنا بنشوف الاصابه واحده وبعد كده اثنين وبعد كده بقى خمسه. أيوة وبعد صحيح. كده هل بقى واحنا خدنا خبره هنستنى ده لما ده يحصل تاني؟ ولو ده حصل تاني هنقفل الحياة في مصر ونرجع بقى نرجع لشغل طوارئ وأيام طوارئ؟ لا طبعا. نقفل هل الناس، لأن الدولة حقها إن في لحظة معينة فاضل بين صحة الناس ولا بين أشغالهم، وهتختار صحة الناس، ما مش هتسيب الناس تموت، لكن ممكن الناس تقعد في البيت شوية ما تشتغلش ماشي، لكن مش هتسيب الناس تموت. أيوه. فهتاخد قرارها الحاسم. هل الناس مستعدة لهذا القرار؟ طبعا مش مستعدين، لان مفيش حد بقى مع قاطع العيش طبعا. واحنا المره اللي فاتت اللي سجلوا عايزين اعانات ال 500 جنيه 6 مليون مواطن. مش طبعا مش كله يعني مش لازم يبقوا يعني متعمدين عايزين يضحكوا على الدوله، لان اتصفت على 1,600,000. تمام. في ناس فاهمه غلط، في ناس عندها انطباع ان ده يحقق اي حق لها، لكن اللي كانوا قعدوا من غير شغل 6 مليون وراهم 6 مليون اسره، هل احنا هنستحمل ده تاني؟ الناس اللي تشتغل في توصيل الطلبات وفي المطاعم وفي المقاهي وفي البتاع، هل عندهم استعداد يقعدوا في البيوت تاني ما عندهمش دخل يومي؟ لا طبعا. والام تسال فين الاكل، والزوجه تسال فين المصاريف ويستحملوا تاني؟ لما دول يقفوا تاني، وهو اللي بيشتغل في في القهوه ولا بيشتغل في المطعم فبيشتغل بمستلزمات جايه له، اللي في المطعم ده في مزارع بتديله فراخ وحاجات ورز، والتاني بيجي عنده حاجات بتديله كل عمال اليوميه وما اكثرهم، وربنا يعينهم ويقويهم يا رب. واللي وراهم، لانه المصانع بتبعت لهم المستلزمات دي طبعا، لما هم هيقفلوا المصانع هتقفل، والمصانع فيها ناس، والناس دي بنروح لها مواصلات، المواصلات هتقف. هل كل دول عندهم استعداد ان هم مصالحهم تتعطل وظروفهم الاجتماعيه تتلخبط تاني وترتبك تاني، وناخد فتره على بال ما نفوق ونرتبها، ويقعدوا من غير يعني مرتبات ومصاريف؟ طبعا صعب. طب ده الحل ايه؟ الحل ان بمنتهى البساطه وكل واحد يحمي نفسه ويتقي الله ويحمي غيره ويلبس الكمامه ويبقى في ايده المطهر في جيبه. هي دي هل دي صعبه؟ يعني هل دي مستحيله ان احنا نعرف نعملها؟ هل صعب ان تبقى ماشيه في الشارع تلاقي الميكروباص كله ماشي الناس لابسه الكمامه؟ هل صعب انك تبص اتوبيس نقل عام الناس لابسه الكمامه؟ هل صعب الناس رايحه مصالحها الحكوميه ولابسين كمامه؟ هل صعب ان الدوله قالت يبقى في تباعد في المطاعم، تخش اي مطعم تلاقي النسبه اللي الدوله قالت عليها 50% والباقي مسافات فاضيه بين الناس وبين بعض؟ يعني بمنتهى البساطه في اجراءات سهله جدا تعفينا من ده كله. ده بقى انه لازم يوصل للناس. هذه حضرتك سالت السؤال وشغاله الاذاعه المصريه المحترمه توعيه، وهذا البرنامج العام في الطليعه وفي الصداره على وسائل الاعلام الثانيه انها توصل الموضوع ببساطه للناس، لان الناس معتقده انه في تعليمات صارمه وخلاص، مش معتقده ان مصالحها هي اللي هتتضرر. في ناس معتقده ان الدوله عايزه تنفذ ارادتها وخلاص وتعليمات. لا، الفكره مش كده، الفكره ان مصالح ناس هتتاثر ووراها مستقبل الوطن هيتاثر. صحيح. ونرجع تاني للمساله اللي عشناها، وخوف وقلق ورعب ويعني وحاجات احنا في غنى عنها. في غنى عنها. ده مرض، ده الوحيد اللي يعني ممكن اي حاجه تانيه حتى اقصى الامراض. كان مثلا اللي عنده مثلا يعني اللي كان بيصاب بفيروس سي ده هو بيصاب، العيله بتجري وراه وعندها ازمه انه عندها مريض لغايه ما ربنا تبعت لنا العلاج. صحيح. لكن ده المرض الوحيد اللي لما بيجي بيعمل اشتباك الدنيا كلها، سلم على مين وقابل مين ومين قاعد معاه وقابل وعمل ايه وهنعزله ازاي ومين ما يعديش من قدام الاوضه اللي هو فيها. يعني في مشكله كبيره، اللي بيصيب العماره اللي هو ساكن في الشارع اللي فيه كله. فاحنا في غنى عن ده كله، في غنى ان احنا نوصل للمرحله دي. يا رب ربنا يعافي كل الناس يا استاذ احمد، ويحمي كل المصريين ويحمي قيادتنا اللي دايما يعني حطانا في ذهنها وحطانا في بالها. حقيقي يعني انا بنتهز فرصه وجود حضرتك معايا، وان احنا بنثمن اجراءات الحكومه ورئاسه مجلس الوزراء في الموضوع ده تحديدا. الناس اشتغلوا بجد وما كانوش بيناموا، يعني اعتقد ان اي مسؤول في الوقت ده يعني كان عنده تكليف من ربنا سبحانه وتعالى كبير جدا. ولذلك وصلنا، كنا واصلين يعني احنا كنا رايحين على نهايه الموضوع في مصر. احنا وصلنا بقول لحضرتك للميات وبيخف كل يوم، لغايه ما كان قاعد كام في المستشفيات، كان قاعد عدد بسيط جدا. صحيح. لولا ان الموجه الثانيه جت في العالم كله، يعني مش ذنب، لكن مصر ادارت الملف وادارت الازمه. تعبنا وعملنا تضحيات وطلعنا مخصصات زياده وغيره، لكن وصلنا لنتيجه مرضيه في الاخر، وصلنا الى نسبه عاليه في الشفاء الحمد لله، لولا ان الموجه جايه ودي قدر، يعني ملوش علاقه بتقصير هنا ولا يعني اهمال هناك. لكن لا، هو فعلا ملوش اي علاقه، هو قضاء الله وقدره، لكن ربنا يحمينا منه ان شاء الله، وهيلطف بينا ان شاء الله، وهيلطف بمصر كلها ان شاء الله. أستاذنا وكاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. فردنا مع حضرتك النهاردة موضوعات كتير، تقييم العملية الانتخابية، الملفات المعروضة على مجلس النواب القادم، ربنا يكون في عونهم فعلا في كل اللي هينجحوا إن شاء الله. كمان نخلي بالنا ونخلي بالنا من صحتنا كويس قوي، وخلي بالكم من فيروس كورونا، ربنا يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب. شكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد، وشكرا لوجودك معنا في مواجهة جديدة، ومنتظرينك يوم السبت القادم في مواجهة أخرى. يشرفني ويسعدني إن شاء الله. شكرا لحضرتك. تحية مصر. شكرا لفريق العمل النهاردة اللي أسعدوني جدا بكل الموضوعات وبالشغل الحلو اللي دايما اتعودنا بيه مع حضراتكم معاهم على موجات البرنامج العام. كنا معاكم من الصباح مصر لحظة بلحظة حتى الآن، وفترتنا مواجهة اللي بنختمها وبنختم مصر لحظة بلحظة. على هندسة الهواء كل الشكر لشيماء أحمد وخالد عيد، رئيس التحرير أشرف البهي، وسعيد بكل مستمعينا نور السيد. فترتنا النهاردة من إخراج هاني الهواري. ألقاكم بكل الحب، وبكل الحب أترك الميكروفون وموضوعات متعددة وفترة إذاعية تبدأ معكم مع دقات الثانية بعد حوالي دقيقتين مع زميلي شكري عبد الحميد. نور السيد. سبحان الله وفضله وحميكي، جداك يا بلدي أقوى وأعظم جيش، حتى العالم كله عبر بيكي، وسعت هذا الموت عشان احنا نعيش، هادي الأبطال علشان نفتح عبر تاني، بيعدوا قناتنا التانية ليا وليك، بيضحوا بأرواحنا.